ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، لا يسلم عبد من خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمشكلة والشأن ليس في الخطأ، وإنما الاستمرار عليه. والأجدر بالإنسان أن يعود على نفسه فيبحث كيف يكف عن أخطائه، وأن يلجمها بلجام التقوى. إن النفس تتلون وتتغير وتتقلب، فتؤثر فيها المؤثرات، وتعصف بها الأهواء والأدواء. وعلى العبد ألا يتركها تجنح إلى تلك المؤثرات وتميل، لأن الأصل في النفس أنها تسير بالعبد إلى الشر. قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فعلى العبد أن يجعل الخوف دليله، فيحمل نفسه بالخوف، فبلا شك يؤطرها على الحق أطرا. فالنفس تحتاج إلى إيمان يقودها، وإلى عمل صالح يسوقها، وإلا هلكت. وجاء في ذم الهوال بن الجوزي عليه رحمة الله وصية للقمان طويلة يقول فيها، ومن مضمونها: يا بني، إن الإيمان قائد، وإن العمل سائق، وإن النفس حرون، يعني تحرن. فإن فتر سائقها ظلت عن طريقها، وإن فتر قائدها حرنت، وإن اجتمع استقامت. إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح تستقيم هذه النفس. وعلى المسلم أن يقف موقف المحاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيحاسب نفسه، ولينظر في صفحات أيامه الماضية، فما كان من تقصير استدركه إن أمكن، واستحث همته في سفره الطويل إلى الله تبارك وتعالى. يقول الماوردي عليه رحمة الله في أدب الدنيا والدين: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فما كان محموداً أي مقبولاً أمضاه وأتباعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموماً استدرك ما أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج في هذا المقام، مقام المحاسبة، أن يميز بين ما له وما عليه، فيؤدي أو فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه يسافر سفر من لا يعود، لهذا كان مقام المحاسبة مقام عظيم يقف العبد عنده لينظر في كل فعل وفي كل قول وفي كل موقف، وينزل نفسه منزلتها فيعرف حقها وحق من خلقها جل وعلا. لذلك كان من فوائد هذا المقام وهذه الدرجة أن يعرف الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى، فيرى فضله العظيم، نعمته ومنته عليه، ويقارن هذا بتقصيره في جنب الله وتفريطه، فيعود على نفسه ماقتا لها، فيحملها على التقوى حق التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله حق التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا مقام عظيم أن يعرف الإنسان هذا القدر لله سبحانه وتعالى، ويحمله هذا بعد ذلك أن لا يدل بعمل، لأنه يورثه الإذلال، فلا يرى لأعماله شيئا، فلا يدل بعمل ولو عظم، ولا يستهين بذنب ولو صغر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لا يفقه الرجل حق الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يعود على نفسه فيكون أشد لها مقتا. وهذا طريق التزكية بعد ذلك، تزكية النفوس وإصلاحها وتقييدها بأوامر الله عز وجل وإلزامها. هذه من أعظم الفوائد، فهذه التزكية التي هي من أصول دعوة الأنبياء وغايات دعوتهم وأصول دعوتهم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد ينظر إلى هذا المقام بمنظار الذم لنفسه والمقت، ولا يرى لها شأنا ولا يرى لها مقاما، فيشتغل بعيوبه، يشتغل بنقائصه، ويضع نفسه في منزلتها الحقيقية بعيدا عن الغرور والعجب والغطرسة والكبر، فيلجمها ويختمها بخطام التقوى وكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا رحم الله عبدا كما قال مالك بن دينار عليه رحمة الله، أن يقول لنفسه سائلا: أنت صاحبة كذا وكذا، أنت صاحبة كذا وكذا، أنت تفعلين كذا وكذا. يسائلها ويناقشها ويدقق ويحقق معها، ثم يذمها، ثم يختمها، ثم يلزمها بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، يجعل كتاب الله لها خطاما. إن هذا الموقف، موقف الرجوع إلى الوراء والنظر في صفحات الأيام والأزمان والأعمار، ويرى الإنسان ما قدم وهو مقبل في المستقبل على يدي الله سبحانه وتعالى، يدقق في كل كبيرة وصغيرة، هذا الذي يربي فيه ضمير النفس وينمي فيه شعور المسؤولية، ويحيي فيه ذاك الميزان الذي نسيه، الميزان الدقيق الذي هو ميزان الشرع، فيحسب لكل خطوة ويحسب لكل كلمة، فلا يتفوه بكلمة في الخطاب إلا وهو ينتقي الكلمة التي يريد أن يخاطب بها، يختار الكلمات وينتقي الكلمات عند الخطاب، ويقدر التصرفات والسلوكات في الأعمال، كما يدرس مواقفه التي يقفها في الملمات والمهمات، ولا يأخذ الأمور على عواهنها سبهللا وكأن الحياة لا مسؤولية فيها ولا حدود، فيتعدى بلا رقيب ولا حسيب، وكأنه يفعل ما يشاء ليس له غاية ولا هدف. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضله كما قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بنعمة العقل والتبصر. فيستدل العبد لأعماله ومواقفه بما يحمل من نور العلم الذي أودعه الله سبحانه وتعالى عقول عباده الصالحين. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة. واللوامة هنا التي تلوم صاحبها، كما قال الفراء في تفسير البغوي قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، فإن عملت خيرا قالت: هل ازددت من هذا الخير، ومن عملت سوءا أو شرا قالت: يا ليتني لم أعمل. قال الحسن عند هذه الآية: لا تلقى المؤمن إلا محاسبا لنفسه، لا تلقى المؤمن إلا معاتبا لنفسه. ثم قال كلاما بمعنى يسأل عن خطواته، عن أكله، عن شربه، عن كذا، يتساءل المؤمن، يعاتب نفسه. ولا تلقى الفاجر إلا يمضي قدما لا يعاتب. فكثير من الناس لا يربطون نفسهم بشيء، يعيشون بلا حدود ولا قيود ولا ضوابط ولا مسؤوليات، يظنون أن الحياة هكذا، وهذه لا تكون إلا من هو في مرتبة أحق من الحيوان، لأن حتى الحيوان له مسؤوليات فطره الله سبحانه وتعالى عليها يؤديها ولا يستطيع أن يتخلف عنها. فكيف بالعبد المؤمن لا يعرف هذا؟ فالمؤمن هكذا. فلذلك تجد العبد ينظر إلى أعماله قبل أن يعملها، وينظر فيها أثناء العمل، وينظر فيها بعد العمل، كما قال أهل المعرفة والصلاح والعلم أن العبد يرعى الإخلاص قبل العمل، ويعرف الغاية التي يريدها والوجهة التي يتخذها في عمله، ثم يحافظ ويرعى على صلاح المقصد، ويحافظ على صلاح المقصد والغاية أثناء العمل، فإذا انتهى العمل يحميه من الغرور والعجب ومن الآفات التي تأتي عليه من قواعده وأصوله وأركانه، فيأتي يوم القيامة فيكون من الذين يرون أعمالا كثيرة ولكن يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهو يحافظ على أعماله بعد هذا، كل هذا من المحاسبة في الأعمال الصالحة، فما بالك في الأعمال الفاسدة، في الأعمال القبيحة. فكيف تكون المحاسبة وصحائف العباد اليوم كلها من هذا القبيل الأسود المظلم؟ فالصفحات صفحات أعمارنا لحظاتنا كلها بما يسود الوجوه يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فالله نسأل أن يثبتنا على طاعته وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يرضيه، آمين. وأستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، آمين. أيها المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا من كلام ابن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنه، قال الحسن المؤمن قوام على نفسه، لهذا خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم لأنهم أخذوا هذا الأمر بلا محاسبة، أخذوا دنياهم وأعمالهم وشأنهم وحالهم بلا محاسبة، فيكون الحساب عليهم يوم القيامة شاقا. نسأل الله أن يسلمنا وأن يخفف علينا. ولهذا الذين ربطوا قلوبهم بالسماء وإن كانت أجسادهم في الأرض فهؤلاء ينظرون إلى أعمالهم ويحاسبون أنفسهم بالليل قبل النهار وبالنهار قبل الليل، وترى في قصصهم عبرة، لأنهم ينظرون لأنفسهم أمام نعم الله وشهود منة الله سبحانه وتعالى أنهم لم يقدموا شيئا، فلا يعظمون أي أمر ولو كان في الخير صدر من أنفسهم، كما يبكون على المعاصي ولو الذنوب ولو صغرت، وإنكم لتعملون أعمالا كما قال ابن عمر في زمانه هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فكيف بحال الناس اليوم؟ كثير من الأعمال نراها دقيقة صغيرة وكأنها ليست في ميزان الله شيء، وهو القائل فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومع ذلك الناس لا تراها شيئا، وكان يعدها أولئك الأصحاب والأسلاف رضي الله عنهم من الموبقات والمهلكات. وهذا دليل على أننا تعايشنا مع السوء، فصار جزءا من حياتنا، جزءا من تنفسنا، بل ومن مشربنا ومأكلنا، فلا نستطيع أن نستقل عن الشر، فنحن نتنفس الشر ونلبس الشر ونأكل الشر ونرى الشر ونسمع الشر، لهذا تأقلمنا مع الشر، فصار العبد لا يحاسب نفسه لا في مظالم ولا في أذيات ولا في اغتياب ولا في نميمة ولا في أكل حرام ولا في كلام هكذا يطلقه على عواهنه، وإن الشر موكل باللسان وإن البلاء معلق بالكلمة، فتجد ناس يتسببون في إذاية آخرين، بل ويهضمون حقوقهم ويبخسونهم أشياءهم ويلحقون بهم الضرر ويبيت ليلته هنيئا مريئا في كل اطمئنان وسكينة لا يشعر بشيء، نسأل الله السلامة والعافية. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى صرنا لا نستطيع أن نذكر مثالا إلا من مثال الأصحاب، وكأن الإسلام توقف عندهم، كأن الإسلام توقف في تلك الأزمنة والأحقاب، فصرنا لا نستطيع أن نذكر مثال صلاح ونموذج خير إلا من سيرهم. كان يدخل الحائط كما قال أنس، قال وبيني وبينه الجدار، فأسمعه يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، يعني عمر بن الخطاب الذي كان لا شيء حتى صار في الإسلام أمير المؤمنين، فهو كأنه يعظم هذا الأمر ويحتقر نفسه أن يكون في هذا المنصب أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب بخن بخن: لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك. هذا يناجي ربه، يحدث نفسه بينه وبينه وأنس يسمع. وهذا معروف من عمر كثيرا، معروف من عمر كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله، قال: نظرت يوما وأنا واقف هكذا أنظر إلى الجنة وأنا أشرب من أنهارها وآكل من ثمارها وأعانق أبكارها، ثم أنظر من الجهة الأخرى فأرى النار وأنا أشرب من صديدها وآكل من زقومها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت: يا نفس، أي الموضعين تريدين؟ فقالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. قال: أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الدنيا لم تغادري بعد فاعملي، هذا حساب. ومر حسان بن سنان يوما على في زقاق أو في طريق فرأى غرفة مبنية، أي بيتا مبني، قال: متى بني هذا؟ ثم قال: ما لي أشغل نفسي بما لا يعنيني وأدخل نفسي فيما لا يعنيني؟ أيتها النفس، والله لا أعاقبنك بصوم سنة فصام سنة، وخير الهدي هدي محمد على كل. فعاقبها فصامت سنة من أجل أن قال: متى بنيت هذه الدار؟ والناس اليوم تشتغل ببعضها البعض، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هؤلاء إن وقعوا في مثل هذه الصغائر في نظرنا عاقبوا أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. إحنا الواحد منا يسب الله عز وجل، ثم إذا ذكرته قال: اسمح لي ما شفتكش، فلا يقول حتى استغفر الله. الناس تسب الله، فما بالك بالذي ماذا يدخل نفسه في شؤون الناس وهي دون السب بكثير ودون هضم حق الله بكثير. فالناس تشتغل ببعضها البعض وبعيوب بعضها وبنقائص بعضها، وكأن همه أن يحاسب الناس ولا يحاسب نفسه ولا ينظر إلى عيوبه. قال عمر، قال: رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي. الناس تنظر إلى عيوبها ولا تنظر إلى عيوب غيرها، وهذا مقام المحاسبة، أن يجعلك تنظر إلى عيوبك ونقائصك فتحمل نفسك بالإذلال على طاعة الله، ولا ترى لنفسك شأنا بل تزري أعمالك وتزري نفسك وتحط من قدرها أمام نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الخير، ولا يعيننا على هذا إلا كما قال ابن القيم: الاستنارة بنور الحكمة. وسوء الظن بالنفس، هذا من الأمور والتمييز بين النعمة والفتنة، وهذا كلام مهم في المدارج. يقول عليه رحمة الله: نور الحكمة تستنير بها لترى مقامك. والحكمة هي العلم، فكلما ازداد نور العلم، العلم الذي هو الوحي، العلم الذي هو الوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينور قلبك فتعرف مقام قدميك، تعرف موقفك، تعرف أين أنت، تعرف السبيل، وتميز بين الحق والباطل. وكلما ازداد نور العلم في القلب عرف الإنسان طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أما سوء الظن بالنفس فهذا يحملك على البحث في عيوبها ويشغلك عن عيوب غيرها. هذا سوء الظن الذي يجعلك دائما تلوم نفسك وتذم نفسك وتمقتها في جنب الله سبحانه وتعالى. أما التمييز بين النعمة والفتنة، لأن كثير من الناس يظن أنه على نعمة وهو ليس على نعمة بل على فتنة، فكثير من الناس يهضم حق الله ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولو في حق الناس ولو في حق من حوله، ثم يظن أن ما يحابيه الله سبحانه وتعالى به من النعم وما يستر عليه من الذنوب وما يقضي له من الحاجات كل هذا يظنه نعمة، وإنما هو فتنة نعوذ بالله من الاستدراج. فقد يستدرجه الله سبحانه وتعالى فلا يريه إلا خيرا من نفسه، ولا يريه إلا خيرا من تصرفاته، فيريه النعم ويريه التسهيل في قضاء الحوائج ويريه ثناء الناس عليه، وخاصة كما قال ابن القيم ثناء الجهال عليه، فلا يرى إلا هذا، وستر الله عليه هو يرى هكذا، ولكن هو مفتون، وهذه فتنة وليست نعمة. فأصحاب المحاسبة هم الذين يفرقون بين النعمة والفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى، ويثبت أقدامنا على الحق، إنه قريب مجيب. أخ أرسل إلي رسالة قصيرة، محروم من الأولاد، ليس له أولاد، وأنا وددت أن أدعو له، وأنا فوق هذه الدرجات، أن يرزقه الله عز وجل الذرية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالولد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ما يقر به عينه في الدنيا والآخرة. وجميع المؤمنين آمين، والحمد لله رب العالمين.